الحمد لله، الحمد لله الذي برحمته يتراحم عباده المؤمنون، وبتوفيقه وهدايته يرتجع الظالمون، ويجازى كلا بما كسب أو اكتسب. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ لا إله إلا هو، يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الإسلام والإيمان، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله إلى كافة الإنس والجن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، إن كل من يقارن بين ما كان عليه سلفنا الصالح وما نحن فيه الآن يجد الفرق عظيما والبون شاسعا من دون شك لا يحتاج البيان. فهم في السماء رفعة ونحن في الحضيض سقوط. لماذا أيها الإخوان؟ ألسنا مسلمين؟ ألسنا مؤمنين؟ ألسنا موحدين؟ معاذ الله، إننا مؤمنون مسلمون موحدون. فما الذي أعزهم؟ وما الذي أذلنا؟ وما الذي رفعهم؟ وما الذي هبط بنا؟ وما الذي نصرهم؟ وما الذي خذلنا؟ وما الذي جمعهم؟ وما الذي مزقنا وجعلنا في أسفل السافلين؟ هل انقلبت السماوات والأرض وتغير الزمان؟ لا. هل باطل شرع الطاعة وجاء شرع بالعصيان؟ معاذ الله. هل ضرب علينا الهوان وعلى غيرنا علو الشان؟ لا. أم نحن مقصرون في حقوق الدين؟ نحن مقصرون في حقوق الدين؟ أين أحكام الشرع التي كانت تقام بها الحدود؟ أين صوت الإسلام التي كانت بها تهابها الأسود؟ أين شهامة الدين التي كانت ترتجف منها الجلود؟ أين المجد القديم؟ أين الشرف المبين؟ أين الوجوه التي كانت تتلألؤ بالصلاح والتقوى؟ أين القلوب التي كانت مخلصة لله في سر النجوى؟ أين حمية المسلم التي كانت للدين ركن أقوى؟ أين عز الإسلام؟ أين ارتباط المؤمنين؟ قلب النظر في الوجود تجد كل أمة في تآلف وتعاون، ثم قلب في المسلمين تجد القلوب في تباغض وتضاغن. قل أين نصرة الإسلام؟ تجد هذا في تخاذل وهذا في تهاون، وإذ اتفقوا افترقوا في قرب حين. أيها المسلمون، الإسلام يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى الاتحاد، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ولا مجلس منا إلا وفيه لغيبة ذكرى ولمساوي ذكرى، ولا نسمع إلا القال والقيل والإثم المبين. نتفكه في المجالس بحسد بعضنا بعض، ونقطع نهارنا باعتراض على بعضنا بعض، ونسعى بنا بعضنا بالأذى، ونتعامل بالغش والخيانة والغدر. لا خوف من الله من غير خجل، ولا خوف من الله ذي القوة المتين. نحن المقصرون، نحن المهملون، نحن الغافلون، نحن المتأخرون عن الدين. نحن نبخل بالصدقة بالدراهم ونصرفهم فيما لا يعني، بالعشرات، ونفرس في التربية ونلوم البنين والبنات، ولا يقوم واحد منا إلا وبجانب الشرور الجماعات. نحن أهل الكسل والفشل، وعبرة للناس إجمعين. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وعلموا لأولادكم الأخلاق والصلاة، وعلموا كذلك نساءكم، فتركوا الصلاة جريمة، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس بخمس، ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفخر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا تصفف المكيال إلا منع النبات وأخذ بالسنين، ولا منع الزكاة إلا حابس عنهم المطار. رواه الطبراني في الكبير. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وأجاركم من عذابه الأليم. استغفر ربكم واتوب إليكم إنه الغفور الرحيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، الحمد لله كما يجب علينا من حمده وتعظيمه، ونشكره سبحانه وتعالى على إحسانه وإنعامه وتكريمه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتهيمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليمة. ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المخصوص من الرب بكمال قربه وقديمه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوا، فإن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وبأعمالكم مجزيون، وعن أفعالكم محاسبون، وعلى تفريطكم نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بإبرين بدأ به بنفسه، وثن فيه بملائكة قدسه، وسلث به بجهل المؤمنين من جنه وإنسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا وصرف عنا شر ما قضيت. اللهم صح شباب المسلمين، اللهم صح شباب المسلمين، اللهم صح شباب المسلمين، اللهم اجعل من خير خلف لخير سلف بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم يا لطيف نسالك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف نسالك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم اجمع شمل المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وحد كلمتهم. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجعل ولايتهم في من خفاك واتقاك واتبع رضاك بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا واشفع فينا خيارنا واعتق منا رقابنا ويسير خلاف اسبابنا واهذب خلاقنا وفير لنا ولمن حضر هذا المجلس او غاب عنا من اخواننا ولا تبقي علينا تبعث لاحد من خلقك انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واغفر الله لنا ولمن قال امين.